رجل نفسي مرسالة وتحصل على ضغط لا من الناس يعني صنجم صنجم وقد يعلم هنا لا يعلم الله هو وبعد ان يصل عند اهله في بلاد بعيده عن القهوه انه والدبابه انه ذهب بنفس الافطار خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.